للذكر مثل حظ الأنثيين. يا للذكر مثل حظ الأنثيين. وحدوه. للذكر مثل حظ وصيكم بقى وركز ضيف عليه على مستوى العالم كله يا شيخ يا ريس. يوصيكم الله في اولادكم للذكر مثل قلب الانثيين. اذكر الله الله اكبر. لسه طالعه كده من المدرسه النهارده جامعه كده من المدرسه الحاج محمد طارق مصري طالعه قبل شويه واحد ربنا يزيد الدكتور اللي بيقرا ايه دي والنبي الجو ده الله يسعدك. اي والله والنبي علم الناس دي شريعه يا شيخ عليك كلمة بعضها يوصيكم الله في اولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. يوصيكم الله في أولادكم صلى على الحبيب للذكر مثل حظ